بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارات هي كقرآن سورة الشورى جلقة براهي نهون داورا بواب الدار أبو هتر بن عتاجسو. درسين كنا كنا توران جلقة با. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم عين سين قاف akan itu ranjal kab suran tuni sura shura da je curan be kamti suran marida wa amruhum shura bainhum je curu fu da jira garimawan je ca sura tanake se juruti wa mama suran tuni sura makkati bute akuma maduran udabre hawami man torban kuni marti satu مكية دا مرتي ساتو ترتيب مكانا مبوئي جيشو اللي راد بنجر اما والفكاتين سيسان اللي اكو متوكو الرقدانسا توقفا جالقبا حروف مكتا عدان جالقبا موكي ستي والفكاتا سنكيسا اما القرآن اتعانو كي ستي ايغا جرخون دبتامي ايغا حروف مكتا حروف حاميم جيتو كانان تكاهون عين سين قاف جوهنا انجل قبمي حاسوا قرآناتو اتعانا حاسوا قرآناتو اتعانا ماليكي سور مكيان واني اسين علاج قوت تكاهون اسين والآنتو الرقود نساء ايقادو اني كافمون نجرا قرآن نكون اقادا نبي محمد صلى الله عليه وسلم ارقمات اقاداتي جتو في توحيد قد الآب والنسين إلى جبوت توحيد قد داب دي شركي بلسو ربتي واهلا قدو بلسي تي قبر ما نحكى ربتي كتش قفته قد الآب دوب ويتكنا كان أكام دبني كان مركي ستي سوركو والفكاتي سوركو والفكاتي حوامي منكن والفكاتة كان كي ستي دوبا حاميم جتشو في عين سين قاف جتشو خنالي أكما حروف مقطعة مدرة دبرتي والله أعلم بمراده بذلك ربي وانا كان جديد القبي في سمته بيك جتشو صحيح هذا هو أكما عيثو تهدو كي ستجنو حكما وان ربي نكنا تجال قبي تقفى تحديدا أمة كافر توتا ورى قرآن كان أفرافو رسول عن جيرو خنالي بيكمودا مي قران حروف تن را ولت قبا مي فدا كايو دن دي تم فدا جچو اسان نجچو را ها ما في ميم حروف ني عربا را ولت قبا مكن را ولت قبا مي قران نكون فدا كامي اكو محمد في دهنت ايك محمد في بنا في دهيتن چچا ان لما تا قران كنوان هندگ فتينا اسان جلني فك سوره دبرتكي ستي نو في ممي دبري لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه إن تقفتنا اتواج أوان إسان جلانيب أسلوب إسان هم بينين ويتاتهاس ومال جلانا ما جيشي ستبين وصو هذا وكدران إسان بيخاني تاتي وجاني تقفتو ديدن يو نمو ما نفان إسان بيخان هاس وان إسان هم بيني هاس يو وان إسان فهمون دن ديني هاس مال جلججو فيه هار وقلبين لغهون ما فيه كناف ربين كان افضل قبي كان انجل قبي جداني بكم سي كما ربي كانت دوبا يعني كانت انسيت وان قرانا دبتي كذلك يوحي اليك والى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم كذلك اي مثل ذلك الايحاء اكما ام درا قرانا ميقاتم سوره ميقاتم وايه توحيدا تدبت ايه ميقاتم غركيت تبوسه وحي قد يوحي إليك أما اللي قرأك يتتيا إرقماك إن وحي قد ربين قرآن جتشا وإلى الذين من قبلك قرأ ورى سدرات اللي أكسم وحي قد الله ربين جتشا يوحي كنا فاعل جا يوحي الله جتشو كما فاعل يوحي كنا تي الله كن ربين بيسا قد إليك قرأك يتتيا أكما أما درا سورة ميك آتم بيسا ستي قد سورة تنالي وحي ستي قد وحين إعلام بيسيسا أبا إتئر دميسان قفت تدقو جيتشا كيسا قفت تدقو كا كيف ما لنا من بنابر الليجرات وبران لغهون دندين نوانسا دوب ربين أسكما ستي بيسيسا قدي أمبيوتا أمدورا تتلي بيسيسا قدي ور أمدورا ميك آتم أمبيوتا سدورا دبتا من نوحين إبراهيمين موسى عيسى لكويسا في سانيكا تقول من تهين التلي ربين بيسيسا قدي جراجتا ويتكانا بيسيسني ربين غر أنبيوتا تتقل إكوني هما تقوججوكنا ما لي في أن اعبد الله واجتنب الطاغوت جيكا مواني مرتين ويرقمانين أصول كيستي تقو واني شرعيني جرانيف كان هندي كيستي ربي قبرا جيكو كيستي واني أنبي رمي محمد وحيي قدامي في واني أنبيوتا صندورا تتي وحيي قدامي اللي تقو الشراء السماوية شرعان سميد ربين بوسطون بابا كيدا كيستي تكتي بابا كيدا كيستي تكتي أقم رسول صلى الله عليه وسلم جان أنبياء مال جلان أبناء علات جلان إلما مسانوت جلان أبان تكتش هاتي أداد مانا عقيدة كيستي مرتنو تكتم بابا كيدا تتي والندبان أن اعبد الله واجتنب الطاغوت رب مقفى قبرا والرب يجب قبرا مرة فقال تاجد شمان إرقمان هن دي سانيتو طيب باب أخلاقا كيست اللي شرائن مرتنو تقوم أكنا يجون رقا دبتو كيست ظلم حرامته كيست كجب نوان فقطاته كيست رقا دبتين سوان بريداته كيست أخلاقا كون مرت أخلاقا كيست اللي شرائن هن دينو تقوم كجبني بريد باب كتجانا ننجو رقا دبتهم فقطا دباب كتجانا ننجو مرتنو وان كان كيستي والكتا جتا كتا كانتين مارة كان لمان كيستي ايغا والكتا تاتي عبادة كيستي هو أصول عبادة كيستي تقوما صلاني مرتنوني قباني صوم انبيوني مرتنوني قباني عبادة طاعة ربي قبرو مرتنوني قباني ولكن فروع أكاتا إشي تدلغني كيستي معاملات كيستي أكاتا إشي تتطبيق أقولان صلاة بكت صلاة نكت ودة تفاصيل كيستي واللبون مجيرا جيتشا واللبون سن كيستي مجيرا العزيز جيتشون كن سفما الله كناتك قبرمان حقاس ستي بيشيسة قد جنة ميري العزيز إن ججبت جهما إسان هنجفن الحكيم أغيس أما اللي واهند بكم إسي ملتقاه جيتشو سفسدهين وفهم ربين كينا سفت مرتنو سفما إسان ملتو أكن هما جنان موتما إسان قدوته نغرتز أكما عزيز جيتشو في حكيم جيتشو دان أفهم له ما في السماوات وما في الأرض والنسمي كيسا هندنو هنؤور مئساتي خلقا وملكا وتدبيرا أوم التليت مئساتي هنؤور فتا التليت مئساتي أمري إساني قرق البلتو كيسا التليت مربي وما في الأرض والندتشي تربا كيسا التليت مئساتي اسمتو أومي اسم هنؤور فتا أمري واندتشي كيسا جروهن دلي اسمتو قرق البلتو وهو العلي إن أمس قلت هذا علو الذات وعلو القهر قلتها ربين ذات إساتين اللي قلتها صفات إساتين اللي قلتها دندي في إساتين اللي قلتها العظيم أما اللي قد شواهن دمرر قد أجتش عظيم القدر قدري نساء قدان قان قبن جتش كنافو عزيز جتش كان كيسا أعداء إسا ور كتاب إسا كندي بافتو دندهجتو تكيسا جرا انتقامني دندهجتا إسان الزبوني دندهجتا ورّا أمري إساق أبطو ديكان هذا كان ويتهم أمس قدن إساء الرد وان قجيلت وان برا اللي نوهما ربين وان برا ملي تقدن إساء الرد قجيلت نوهما ما نوهما تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن تكاد السماوات موتمان سمي ترباني تايسات انجنن ايغا موتمان سمي ترباني تايسات آتي ايغا اسي سنهن لورفته سميتن اني هن لورفته سن هن دي تكادون دياتي سميتن سن دياتي يتفطرنا إي يتشققنا ويتصدعنا لدو يوداف دياتي ما لرنا لدو يوداف دياتي من الخوف يجتع من خوف الله عز وجل صدار ربي إرى لدو يوداف دياتي صدار ربي إرى لدو يوداف دياتي من فوقهن جتونكن انتبهوا من فوقهن جتونكن أكا كتاب لكي نكون جرؤتي دكي قبر راجة شادا فوقين كل أكا مو كتابا برا أكا التسهيل في علوم التنزيل لابن جزي فاجرؤتي من فوقهن جتونكن ما تهم قبان قدروتي جتو رحمة سمين نفسي ما سمينتي هندي ياتي سمين تن صدا رب الرات أو يوداف ياتي من فوقهن غبب ما يسي الرغ دروتي كما تمام غدي ببك اي تي تمام غدروتي يجودا كون يدل على حولي ذلك الموقف موقف من سندان غامله سداچسا تهو الرتي قجيل شجران دان غامله سداچسا تهو الرتي قجيل شجرا ورنكون ورغرين حديث أبطت السماء وحق لها أن تئطى سمين تني قد إفت إسيف هكت هجر قد إسون سن اللين موضي نقب أفرين جرو يوم ملائكان كيست سجودا تهمل جيشو تجرا إذا كان يوف السر تكاد السماوات يتفطرن جيشون كن قدو يوداف دياتي ملائكان كيست سقوتني جيشو قد ور فسر اللين نجرا كنا توري فسر اللين نجرا من فوقهن ناسنا dachi gubba jechu irra mataman gadot ot jechu kanatu irra awla da jada ibn juzay kasita ma tafsir ke najadu kunammo lillahi wahdahu ma fis samawati wa ma fil ard na wa min azamatihi subhanahu takadu samawati ma azamiha guddinna isiti fi wartifaiha ul fudam isikana walin yatashaqqaqna min fawqil arabina dachi gubba da jacha reetin satfi dachi tanati gubba makana dachi tanati gadido do ti jechu da himaja da tafsir la chitu be kame jere jacha war garin takadu samawati yatafattar na jacha kana wan kafir ton rabbin himan raqayato ta gara kaita tima mejiru wan kafir ton jedanirra ربين إلمك أبا جتكن قداته إرى رؤي الأغطية تجتكي ورفسر اللي نجرى أما أنتنا قاسدت عظماء ربي جواني مماجرو صفات إساء قاسدت دبت مكانانك والفقات سمينت صدم ربي إرى رؤي تجتكنته فقات جران والملائكة يسبحون بحمد ربهم ملائكة ربي اللي وان إسان همال لهند نقائس هند الرئيس قل قل ليسان بحمد ربهم فارو ربي إساني توجين ججو ما ليه تسبيحني ربي وان نقصي صفات إرقوتا ترى يوك قل قل ليسان صفات قوتوتا تين هبامو قبا ما ليه وان تقو يو الراهن قبو جتين فياتي فالا تنسى بچيسو في قبتك فضل نساء guddin isa dan dekin isa akasiti mulata yacca akasiti mulata yacca wa yastaghfiruna liman fil ardi namada chi ke sajiru fis arara ma barbadan jeda enu malaikan warada chi ke sajiru fis arara ma barbadan jechun kuni amman sana amida ammi kan ayan diyo sana da bartesun in khassasti wa yastaghfiruna liman lil ladina amanu war amanet arara maka datang jeju warra amanis arara maka datang jeju dah takamu wa istaghfiruna jechun kuni ma'ana ma ya rabbi azab ittin jarjar sin jechu dati nama mara akagau kafira fi muslim alli akagau jadi warra kan fassarin jira walakin kama ayan ni fassartin kanatu irra bareda ألا دقيا جل أدوبة إن الله هو الغفور الرحيم كبر ما نكان كبر ما تهسون هو الغفور أكان كنمات إيسو مججة الرحيم أكان كرحمة نما قد أولين إسو مساني أرارم إسر بربادا رحمة إسني فقد أكانت إسنين إسو يجو ربين سو دوبا صفة إساتي في صفة غفروت إسا كملائكة أكتي إسان ربي أفيق الكل إساني في إسفار سني في مومنتوت أكسان إترارم كرتان اللي دبتي جنان ورى امر اساد دي دبتا فيتم والذين اتخذوا من دونه اولياء ور ربي اتشتي غدتن اولياء جالالو انا كغدت ربي اتشتي ور اسان غبرن ويتركتن كاسان كجيلن ور غدتن سن الله حفيظ عليهم ربي نسان سنرتتي سادا وانسان دلغن هون دربي نبيكا جزاء إساني فقلتوا أفتاء سنسى ياتفين جتا وما أنت عليهم بوكيل أتسان سنرتي تيسان تاني تيسان ربي كيسان قافت إنما عليك البلاغ والنسر رجيرو أتسان متقيسو اتهمي إبسيف وانسانين ألا الله حفظ عليهم ربين دلغا إساني هند حركات إساني أقوال في أفوال إساني هند ربين تيسان إساة جزاء إساني في ديبي أجتا وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا أكما سنجل أكما أما در وهي ست قوني قرآنا كان أما در اللي أكما بيسس ست قوني سبرا جيرو أوحينا إليك غركي تت وهي قوني غركي تت بيسس قوني سيفهمن قرآنا عربيا قرآنا فان عرباتين كرأمات هسان سيفهمن يشا قرآن يجون أي مقرؤان جتة قرأ ما جتة وان نم نمرت إذا قرأوا أن أصلين قرآن نيكون مصدرة معنا اسم المفعول تهتو بريدة معنا اسم الفاعل اللي مثلاً قرأ ما جتة قامن تنا قرأ ما قرآن قرأ ما جتة عربي ينجتون كنمو أفان عرباتين قرأ ما كته جتة لسانا عربي أنا ربا مبين إفقال هذا أنك رأما كتاي ما لفقر كيتي تبيشي سبوني لتنذر أم القرى ومن حولها أكاتي صدى تفتوفي أم القرى هادا غندا مكة أكاتي صدى تفتوفي هادا غندا إفيتان ومن حولها ورمقا إسيل لعرب الراتهنا أجم الراتهنا ورمقا إسيل لأكا صدى تفتوفي إلى أقطار الدنيا هذا قتشي دنيا تتججع وتنذر يوم الجمع أما اللي قيا ولدتك أبا ما سن اللي أقصد أتشفتو فيه لا ريب فيه برآن كيسا كيسا تنجر قيا سن قيا برآ وهي شكي وهي انقمن كيسا كيسا تي ولدتك أبا من قيا كيا ما سن أقصان صد أتشفتو فيه إنهم أم القرى في ومن حولها ورى غندا مكة فيه أكما سن ورى مقا إسه اللي جتا مقان كن بك ترابة قبو جلان رسولي خافت إرغماني خافا كنا إمارك كباجتشا أم القرى ما جدنين جدشو كنا أول لغندا أكا غندا تتكايمي إسيد أكناف جدنين جدشو ليني جرا أكا وري أمان تنا زمن أفوا دنيا تنا كيف ديمي والالو مركزني أرضي دا أسي جدشو ليني جرا مركزني أرضي نرغن عنو يتو بكتان جدشو ليني جرا بيكم سكما ربي كيناتي ربين أم القرى هذا جندا جدي وامي مكا إشيتي جدشو مكا مكاتي دو بكا قرآن اتلوفه صدا اتفامني إيدا صدا اتفامي نمي تكاوان صدا اتفامين سن صدا تي أكا صدا سنجال أبه تهودا تكاددو أكا ستانا نمي أكلمات قودة منوهي مكا ربنا ست فريق في الجنة هاي نتوكو مر نتوكو جنة كيستة تهانجلا كم يكوني ورى صدا اتشفا مسانين صدا تي أمري ربي قبتي وربي لرادو ورادو ومي وفريق في السعير هاي نتوكو أمو إبدا كيستة تهانجلا كوني أمو ورى ديدي جيتشا كوني ورى ديدي وان سنقبتو ديدي ظالم توتا كفر دا في معاصير اللبو في ميداني ديداني جيتشو السعير سعير جتون كو إبدا أكان قبتي دان داملين مكفون جران ولو شاء الله لجمعهم لجعلهم أمة واحدة ربين أصوغدو فده أمّة تكتي أفان توكو أمانتي توكو أسوغو دوفي دي الله جعلهم أمّة واحدا توتا تكتي تاسيسا أمّة كانهم دا توتا تكتي تاسيسا إما على الكفر وإما على الإيمان تكا كفر الرتي تكا إيمان الرتي هاته رحمة إساء الرابين أقل إساني كنت نبيي إترغيت كتاب إساني بوسيد اختيارا ودلبو فلتني وان غاري يبدو قدام فلتني دلبو مرغ ثاني في غدد اشرتي يوددن اسينغا دجچو خايف توكو چنگوني دن ديتني كما سلا سوكس غني ربين وهم درتو دن ده ملا تكترت انسان تاسيس قجيلا انسان برولني دندا مر انساني جلتا غرولي سلاي مدندا ولكن يدخل من يشاء في رحمته هذا وابدا في ربي رحمه اسا كيف تنسيتا رحمه اسا كيف تنسيت تكون دنيا كيف تسلم ما اسا كنه اخرت جنته سغل تشوتا والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير والظالمون ظالم تو تور لبو في ميده ربي تواهل غدودان وربين الرادو وما جل الرادو ومودد ان كلبو في ميدان تكوا ربين دلغا جل دلغو دد ور لبو في ميدسن ما له مثاني فنتان من ولي ان من تكل كيسانيت اني امر اساني لالو فنجرو ولا نسير تم سان تكل كيسانيف تم سنجرو يجا انا اسانيت اني امر اساني غير غلتو هيتون قبن تم سا وهيل كيساني تم سلين ارغتن يجا مالي في نمن ربي والدبي بكى راتم سارغتون قف اي غربي والله بده بكتم سيرى ارغتون قف دجواتين كون كانكيه ستيس ابان ربين اسقاجيلچه خراسن قبته دنيا كيسات اسلام ما قبته توحيد رت جراته رت دوي ورمل كيتي رحمت ربي كيسسينه رحمن ربي سن جنتا كاسندي دي امو ثم سوهيتون أرغتوا على اتهاب جدا فريقكم في السعير سنكيستي هفوزاتي أم اتخذوا من دونه أولياء أمينكم إضرابا في جلني بل اتخذوا لغا طلفتان جدا ور ربي اتكا فريقون لغاني طلفتان مشركتون ربي اتتوان برا قبرانكم لغا قرتني جرا من دونه ربي أجت أولياء جعل الله كإسان قبرا كعبادة قرتني ربي أجت تلفتني جرا كن سياك سنك فالله هو الولي ربين إسمته أنا مؤمن توتاتي ربين إسمته أنا مؤمن توتاتي مؤمن توت إسمته الآن والله هو الولي الحق أميزان ربي أجتي أولياء قدتان إنجنة أولياء نيسان قدتان سن أولياء دغاتي متجال الله دغاتي متججو مالي فالله هو الولي آنان دغا وليين دغا قبرا محقاسا وهو يحيي الموتى إن دعا جراجس وهو على كل شيء قدير وهندرت دندهالا ننكتش قبرا مقابو وأوم دنده قبا واجراجس دنده قبا تدبير أمري أمتك ناقر أودن دهوك أبا صفاتك نان هنهما ماني أوليان إسان قد تنسنكر أراج يجا ماليه فالله والولي يجو خانتو وليين حقاك دقا رب متقج فغيره لا تنفع لا ينفع ولا يضر همانا ما قد أولين دن دهو همانا ما قد أولين دن دهو أكربي واجيس واجيسون دن دهو أكربين واهن درتي دن دهو سن دن ديتي وهيدو قبو يجا دد أبان سن وليتهن دن دوري وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله وان الرد إسكيست والأبدن هو متهي يهاته دنيا تنكيست وان كيست والأبدن حرام حلال يجو كيست هندلين هندلين كيست وان كيست والأبدن فحكمه إلى الله مرتي نساء قرم قبر ما هكاسني إسمة حكم شرع دابوسي وان يكون حلال وان يكون حرام يجو الدانسني بعد الآن تنالي وانتك كيست يو اللفدا مرتين ساقرام ديبتي إلى الله ورسوله رب ما في رسولة ديبتي يوان كيست يو اللفدا فردوه إلى الله ورسوله جيش تجيرا وان في كيستي واللبد مكون اصول دين تهينا فروع ساتو تهينا وان كيستي واللبد مرا كتاب مربيتي في سنة ربيتي تدي بأجتشا الران تنس ذلكم الله ربي عليه توكلت ذلكم إني دنديتي أكسيك أبو سن إني وأجيتك وهن درتي دنده سن إني أمرين هندي مرتين غر إساتي ديبت سن ربي أي خالقي كان أومي ومالكي كان هن أورفتو ومدبر أموري كأمريك يهن دغر غقل جججا عليه توكلت إذا قفر رت إركت دي كبيرا رت إركتهم برباد الله إركتوا الله انتهوا كبيرا رت وإليه أنيب غرم إساتي تيام اللي توبا ديب أجججا وهن دكيستو توبا دان غرم إساتي تيديب أكيو غر إساتي توبا ديب أن اللي توبا نما قيبلو إسوما جججا كإررت إركتن اللين إسوما كإتي توبا ديب أن اللين إسوما خالقني أمريك يغر غلط اللين إسوما gara isaatitti deebi'acha maanaan akkana aree garuma isaatitti deebi'a marti keessanu jecha karaan biraa keessa deebitan hin jiru kuni maarri aayatoota kana keessatti warra makkaa sodaachisuun isaan qofa irratti dubbiin gabaabata jechuu miti akkuma tafsiira duraa keessatti jennee wamaa arsalnaa qillaa kaafatan linnaas nama hundaaf malee waasin ergina jedhaan rabbiin kaaffaa linnaas waan nama ta'e marumatti si ergina jecha isaan nama maratti ergaman أما سواني كيستي واللمن أمور شريعة هند إسيتو مردين إسي إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قرسمة جيبي تيجا فاطر السماوات والأرض ربين أن إسرت إركاد جرسون قرم إسانت التوبة اللي دي بأجرسون فاطر السماوات هو فاطر السماوات إن كسمي أومساني وهر على اللتو أملت كيسي أومي خالق السماوات والأرض يجو سمي في دجيل لك أوم سني جعل لكم من أنفسكم أما إسني قد جتش ربين كن إذا كان أنا توسفي أما اللي صفات براء فإن نردت أكا نعمات تلقى وتنوهيم جعل لكم من أنفسكم لبوت سنر رئيسني فتاسسي جرى إسني فأومي جرى أزواجا جتشون كندي إسني فأومي dubartii isiniif uume jecha ta gara isiititti boohartan ka isii irraa ilmoollee argatuu dandeettan qindii isiniif uume wa min al-an'aami beelladaa irraallee uume an'aama jechuun gaala horii fi hoolaa re'eedha wanni biraallee akkasuma silaa ولكن الرغوردو تندبته دان ثانيت اتقجيل سجهچا تنمدبته دان كانيت اتقجيل انا ما كان رال لازواج انقندي اومي كورما فدلاو مالي في ثني والهورين قالال لي كهوري لي هولار ايلن ثني والهورتي سمبر غوتيچا كوني ني ماجاج يذرؤكم فيه جتون أتكيستي إسنيف أوما جتشا أتكيستي إسنيف هدوما سجتشا فيهن كنستي ديبي أوي تجدا ورقرين وان جعلا سنرى فهم ميتي ديبي أجا أن ورقرين جعلا سنرى وان فهم نتجرى جعلا سنرى ربي إسنيف أوما جتشو إرى فهم جعلا لكم إسنيف قدي أزواج إسنيف قدي جد أن آمر رالي أزواج إسنيف قدي جد آمين godi insasan keet yadra ukum isini forsize isini feddum me safihi godi insa isini godi san keesat jecha godi insa isini godi san keesat takka mo fihi jechun kun azwaja kana tidebia indi kana keesat jeruman ku wal horte heddum ma tijecha lachitu debium mana nisa sayyumata mana sayyumata طيب معنى يذرأكم جدتو معنى ريانو يخلقكم يسنيف وميتو دا الزرع بث الخلق وتكثيره بث الخلق وتكثيره زرع يواني جلانين وما تنقل بسو وتكثيره إسي سندو منسو كنام زرع جان فجأة سوجدتو سلاسلت يسنيف فجأة سيسي كيسة يجون يسنيف الدمين سيجو معنى نسان kunis dandeettii guddatti hajama. Akkuma samii dachii misaala saabiqaan wahirraa laallatuun malatti uume kanallee rabbiin dandeettii isaatiin isiniif godhee isinillee dhiirumaa dubartiirraa wal hortanii ni'imaa isinii kenne ka an'aamaa kana keessattillee isinii horsiisee kaan aanan isaa dhuydanii kaan foon isaa nyaattanii kaan duyda isaa yaabbattanii kaan itti fe'attanii deemtan jecha kumartii ni'imaa nahlii fi kana keessatti nu haase san mara ma'anama gabaabaa kana keessatti fixe ka ammaan tana leysa kamislihi shay duuba eegasifa hagana geettu kana hundaan uf himee rabbiin مخلوقاً أكا إني والهنفق كان نوفي مأمن لي ليس كمثله شيء ليس مثله شيء ليس مثل الله شيء ججا أكا ربي سنواتك كلين هنجرا ججا أكا إسا ربي سواتك كون والهنفقات ججا ليس مثله شيء ليس كمثله كافتين تنمال تاتي تجدان هدون ورا نحويتي في ورا تفسيراتي في مرتنو الرجلان كافين تنزائدا لتقوية المعنى لتوكيد المعنى معنى نفي كان قجبه السوداف اتسين تجران معنى نفي كان قجبه السوداف اتسين تجران أكا فان أرباتي ليسان أفعال ناقصة أكا كانان دلجد دلجد ترفع الاسم وتنسبه الخبر أكا أفان رباتي مثله جتونكني خبر إسيدي ولكن مظاهر رسالة كافين تنتسين تيز مجرور لفظا ولكنه منصوب محلا محلت منصوب كمثله جتونكن كافين تنتسين تيز مجرور إسيدي دوبة ظاهرتي مجرورة محلين إسي خبر ليساتي ججا شيء ينكون اسمي ليساتي ليس شيء مثله ججا هم انتكا كربي انجرتو ججا وان ربي والفكا تتكا لينو انجرتو ججا في ذاته ذات ربي كيست اللي واني سوفكا تنجرتو ولا في صفاته وان انتين همم كيست اللي كفكا تنجرتو وحكمته وقدرته وعلم وقم ما اذا كيست اللي كيسفكا تنجرو dandeettii keessatti illee ka rabbii keenya subhaanahu wataaalaa fakkaatu hin jiru beekumsa keessatti illee ka isa fakkaatu hin jiru waa hunda keessattuu ka isa fakkaatu hin jiru jechuu ka maanaan hadha huwa maana sahi wahuwa assamiicu albasiir wahuwa assamiic inni akkaan dhagayaadha aqwaala makhluuqaata aswaata makhluuqaata isaa kana akkaan dhagayoo jecha samiin kun wasnii fa'iidi albasiiru akkaan argallee jecha كان إنسان أرجلي أكان أجهلي أكان أرجلي إسجلا عن أختا جت مخلوقان ومكون تك كلينو لا تخفى عليه خافية وأنا أختا تك كلينو إسجلا عن أختهن دنديت دوبا ليس كمثله شيء جتون كني آية مماثلان والفكين جدو ربيتي في جدو مخلوق جدو خالق آتي جدو مخلوق آتي تهنجر تجتو اتن سبت جيسان والفكي وهيتو انجر والفكي وهيتو انجر آياتك انك ابتني توري قرين كل صفات ابام سيسان آياتك انك افق ابتني ليس كمثله شيء جتو انك افق ابتني كل صفات سلام ربي نتين أفهمه هندا تان تأويل بدنيت هم أنا إسيتهم بين جدنيت سانكيس تتلة أفهمه اللبنيت كران هدون أسرة تديم صفامي مرتو أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة مذهب نيساني في باب الصفات وأسماء الله عز وجل أسماء ربي اللي وان ربي أفينهم في وان رسول صلى الله عليه وسلم حديث سيئة كيست ربي إنهم إتينهم صفات أسماء نسون الرتق أجيل وان مكان سون الرتق أجيل كل هندوما ربي نك أبا جلان أكا إن أفين همتك أبا جلان صفتان ولكن صفت سون تمخلوق آتي والفكات مو والانفكات يوجد أن تكت ما نسي الله تمخلوق آتي والانفكات جان تمخلوق آتي والانفكات تم إسام ملت التي تليق بجلاله وعظمته تمقدين ربي كناتي ملتك أبا تمخلوق آتين تولين فكا نججا وصو معنا مشتركة كيستي معنا عامي كيستي اللي والفكاتي معنا عامي كيستي اللي وصو والفكاتي حقيقة كيستي والفكاتي يجا معنا عامي كيستي والفكاتي النجرة أشتي أما ليس كمثله شيء جدت الأول ما الجري وهو السميع البصير جدي سورة الإنسان كيستي هو فجعلناه مخلوقا يكون سيها مخلوقات فجعلناه سميعا بصيرا جدا سميع جدتوف بصير جدتون أن إيه نوصفه مخلوق وصفه أصبت أمو سميع بصير جدتو كان أفي وصفه ربي معنى عمي كيستي سميع بصير جدتو كان كيستي ولدتي معنى عمي كيستي والفكات النجرة معنى عمي كيستي ولكن حقيقة يودي بيته سمعين بشرة أجيتين بشرة أولا كنا إيه نودي كنما ربي سنيدي إذا تكن أوله سيف سميتا قرين دوقة وروانا قيني تقول ما سيني كن أولا كنا ربي لما تا لابا مرة أرقم تكن أنت سمعين كيكوني أول معدوم لم يكن شيئا مذكورا وان دبتا ما انتهي وهيت لابا مرة أرقم كيكون كربي أكسي سبحانه قل لما كربي كنا إنسان كي كان أفكار بيسوي تيوان نجد. يو سجلين هم نسي بدو تكذب ترفقور ركين دودا لجاودة دلو. سجلين هم نيساتي أولي تكيو. إسرتي ركاهتي بور رتي بور ركونين دودا. بور نماكم. خنا فوري نانو لولا كيساتي ويتارجمان. يرو مرتاهتي يرو بيكام رتي ولي راهولان. يو ساعتني ولدر جبورين دودا نم. وريوان سجلين بدك أبو در. دوبا كوني هندي معنا عامي كيستي والتي فكاتون والفكين ننكنو جيتشا سمعين كيكون أما اللي آخر رساماني عدم تدي أبام تدي بها كيكون أولا اللي أبام مرة أرغمي أما اللي أبام مرابطة لقيتين كيكون لقيتين كيكون أما اللي وان يكون سر راتيو فقاتي لقون دن ديت دوبا دتبا سمعي كيك أكنا كنا بصرك دتبا أكنا كنا كوان جدار كنا دوبا جروهن أرجن كنا يو صفة مخلوقة كيست ليس بتشيفني صفتنا صفة ربي كيست ليس بتشيفني والفكينة تورجما جنة إيسا ولد فكات ولد تون ديات تجيك يو كتك عبد الله ألفي ولد تون ديات صفة مخلوقة عدم الرأى أرجمته هذا المراقبة دوان لتفسير كيستي يعني معنا باب توحيدا كيستي بل إثنين كان أول الرأى فراتون اندان داما أما هذا ما ترى هذا بابا ما رسفات ربي كينا كيستي وان لفه مقا إساتي افتفات إسا كيستي وان لفه هند أكا ربي كينا ملتو تربي النقابة تمخلوقاتي والانفقات تمخلوقاتي والانفقات بأي وجه من الوجوه حقيقة إسي والانفكات يو معنى عامي كيست اللي اشتراكني أرقامي حقيقة كيست اشتراكني نجيره يجا له مقاليد السماوات والأرض رب مقفها في جنة مقاليد السماوات والأرض أي مفاتيح السماوات والأرض بنتم سميت لنيتي في دجي اللي حركم ربك أفجرت يجب إسمك أفافي وان سمين تنك أبدو أرزاق إسي كيس سجرو روب إسي كيس سجرو كان إفا إسي كيس سجرو قدنا ما ديفته إسين جدشون كن اللين مفاتين إسا إدن هرك جرا ربو مارك جرا دچين تلخان ما مغرسته بشان كيس سجرو نما بافته جدشون كن اللين هرك إدنو جرا ربو مارك جرا يجب له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء أبا فده هيرة اتبالسا ما ليه فيه مفاتيحة سهر كجرار اتبالسا أبا فده ويقدر أبا فده هو اتبالسا جيتا سنمرتنو حكمة وفي بيك وفي ربي يو اتبالسا اللي ابتلاء اختبار ايشكر أم يكفر نغلتهم فتموغلتكين ولا ليس عداس يو اتدب بسلة سبريت أبي وان براها سيموني أفسجد شلال وداس غير مرتو اختبار إنه بكل شيء عليم ربي وهنده بيكالا وهنداه بيك على ربك سبحانه وتعالى يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر يجتم كون جلان علماء نقرين وان نمتج اتنجرا ترى وان زائدته يبسط الرزق لمن يشاء ونكون ما ليه أصلي وانا تتنجرا تربي نفسيك أبيجرا وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها على الله رزقها رزقي نسير أبو مرة جرا وانا تمالين جراتو أتين بيا فيت كيس جرادو ركم فيت هاغلتو باشم فيت هابوتو هاغوياتو قد أبدي قويا لما أبدي اللي جتو وانيا تمار قد روح سني سنباتو كسنين هاباتو ربين دبرسي مالي هاتك آتومالي هارك آتومالي هما لك انسيته هما رزقي وهي سي كتبيتما سي دبرسي توفق بسن سي دبرسيتما اسي سنيني مجرات تجان سن مضمون جان سن سنما سي رفتي تتنجرات هين تنجرات سن تأتبال أتت إرت قرماتا قرام تتوني هوم توني زائد جان أصلي سنر أصلي سنر زيادة جاور جرين شرع لكم من الدين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا ربي كرائسني في قد اجدا سن لكم كرائسني في قد شرع لكم كرائسني في قد شرعائسني في قد من الدين امن ترى كرائسني في قد ما وصى به نوحا هم نوح التدامسا اسني في اللي كرا قد اجدا هم نوح التدامسا ما وصى جدشو كنسل أصلي ما أمر به نوحا جدشما ونوح التأمر جدشو دا ولكن معنى وصادا كن معنى أمر إر أقوى جان سن الرججبة وصان كن وصيان وادامته أتي وأججو في وادامته كم ترجبة دامته الرججبة ججا كان معنى ججبة كان أفكيس ساقبة ما وصى به نوحا ججون هم نوح اتأجج سن اسن اللي اتأجج هم نوح كراغو لسن اسن في اللي كراغو لدين الرا والذي أوحينا إليك إسا أمس قرك يتتي بيسي ستيفقون سن كرائس نيفقون وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أما سوم إبراهيم في موسى في عيسى تتأمن سن كرائس نيفقون شريع الرادية أجاب ربي ورأوا للعزم مراسة دبتت وان اسني شريعه غون يكون هما جلق ابا نبي نبي الله نوح نبي ادم نبي الله نوح فكرا غون هما اسات دامن اسات اجاجني اسن الله اسات اجاجني هما نبي الله ابراهيم موسى عيسى داف دامن دلغا جنني اتكنني اسن الله اسات اجاجني ما لي يا ربي كان وان جرسن اسات اجاجن الله اسات اجاج سويو جدنين انا كيم الدين أنين توني تفسير جاءو جنة أي أقيم الدين أجا دين آبا جيتشو دواني نبي الله نوحي في إبراهيم في موسى عيسى لين نبي محمد لين اتجا جمان دين كان قدد آبا جيتشا شريعة ربي تان قدد آبا أوامر ربي وربي دلقا جد دلقا تين الرافقات آجد الرافقات آتي قدد آبا كإسين قدابت هد قرأت أبان في الأجيسي بكسون دن دين نجيتشا أنت ورغري مصدرية أجلني قاف مصدرية جنئي إقامة الدين يجع ونجرى فراغوني إقامة الدين دين تابولا مصدرتي ليبهنا قاسا مصدرتي ليبهنا تقاما وصلاثن الرى بدل ورغر اللي نجرى شرع لكم من الدين دين الرى كرائسني قد ما وصى به نوحا ونوحي نتأججسا كرائسني قد أن أقيم الدين دين تا باجت جوسان كرايش نيكوت بدل هذا فكان يجي مرت سنو إمرين ولا تتفرقوا فيه دين سان كيسة تجرجرهم فجأينا دين كيسة تجرجرهم بهنا أدم به نمتاه دين وان تكوتش وان تكوت إسواما وان إسواما متن أن يعبد الله رب مقف جبرا ويستنب الطاغوت والرب يجت تجبر مرة فقد داجت جودا أن أقيم الدين أجدت لك إنسى كان مرام دين قد دابا دين كم تقد دابا دا ربي كان شريك الرب القليل سيتيت إذا تكو تكوفا قبرونان دين كان قد نابدا ولا تتفرقوا فيه إذا كيستي قرقر بهنا قرقر بهم انتات هو ما تكررت جراء داجتشا أكنا جتشون شرعين كوني متاميلة تكو جتشو خيرنا جنان ولا تتفرقوا فيه جتشون أي في الأصول جتشو أكا مريفو جنسان بابا عقيدة كيستي بابا أخلاقا كيستي هنديتان كيستي أدانين بهنا جتشا أما بعد فروعا كيستي لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا جتشتو دبريج رسول ما إذا كيستنه سنمال جتشو داري لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا جتشو كرائر رديم وقبجة كون تفاصيل إساء كيستي تفاصيل شريعة تفاصيل صلاة تفاصيل صومة كان كيستي وسيني كون مرتين وقاتا إردت إبادة قرنك أبا أسلوب اتباع قول نيكابا أسلوب اتباع قول نيكابا أسلوب اتباع قول كوبا كابا ولكن أكيدان تكتيو أخلاقني تقوتشو مجتشو معنان أدان قولي كوالا تفرقوا فيه جتشون كهون دير أني كان كيسر تكوالين دمني جتشون دين تكتيو كبر على المشركين ما تدعوهم إليه ألفا مشركتو ترد ألفات جدوان أتقر إسات التوام تكون ألفات رب متوقع شقوف قبرة لا إله إلا الله جدا محمد رسول الله جدا أتجد تكون ألفات أجعل الآلهة إلها واحدا جانكا ربي نتقبر ركانه متوقع شتي دي بيسي جدانيت آراني كوني ربك قد إسانتي تهيجيجا إيه ربك قد إسانتي تهيمال قلر كبر على المشركين ما تدعوهم إليه توحين اتوام تكون اتؤلفاتك إبلو دبن ججا أكس جنان الله يجتبي إليه من يشاء قبر ما نقاسه يجتبي إليه نفل ججا نفل رب سن نفل إليه قر عبادة أفيتت من يشاء أبا أفيت الأفل ويهدي إليه قر عبادة أفيتت نقجلت من ينيب نما غر اساتي توبتاته تقجلتا في المات ربي سنكيس أولي يوك أجيل مقبته بدي تنرى توبته جد توبته يوك سنددي أكم اتألفاته كنانك ددتاته فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم ربين أكسم اتسان جلس جدتا دورا ديبي أوفي أسكجيلو ددن وما تفرقوا جركن الدواهم فجأنا جد إلا من بعد ما جاءهم العلم إيقا بيكم تسان التلوفي مالي بغيا بينهم دانقا دبروف جدت بديك ست دانقا دبروف جدت جدو ثاني جدت الدان فجأوا نساني دين قبطوا ددو نساني إيقوا ما بيكم تسان التلوفي إيقا كتاب نكن نميفي إيقا رسلتون نتقيت ثاني جدت سبب نيسان الدفج عنيف ومالي وأن يوم يجع عناد ديدار يجع ديدار ديدار ولولا كلمة سبقت وسوجتش نبراته دبروباته ولولا كلمة سبقت من ربك كلمات ربك تراتات سنصو دبروباته إلى أجل مسمى هذا بالما مقعد هما تهيتي إسان سنهنتك أسرت هنياتني هنتغني هانياتني هادغني هاك أنني أني إيسا جئت إيسون كيسون أصوته باتي لقضي بينهم سلا أسرت مرتين اتقل أمتي اتقل فمتي ومن جتشا سلا دنيا تنرت بلا إسان اتبوسي أسر إسان دبرسي ولكن إن الله لا يملي للظالم ظالم أفرد بيني ما إيقتا قافك بيمونه أركان فتفته وإن الذين أورثوا الكتاب تبهوا هنا وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب ور كتابة آل كفمن ور كتابة آل كفمن من بعدهم إيقا والرئيسان در دبريتي ور كتابة آل كفمان لفي شك منه إسا كان الراشكي كبير آكي ستجرى مريب جدشون أي موقع في الريب شك أكان هما كيس إسان بوساكته إن الذين أورثوا الكتاب جدشون كن والرجالي ولتك أبيتوا ما يهودا في نصارى في عرب نلين كيس ما جرتي مرتينو وري يهودا لكتاب الألفهماني نصارى لين الألفهماني ورا عرب الله إنسان ما فكرنو كنا تطالو دا أرجع ثم نساني كون كوني مرتينو من بعدهم جتون إيه ور إنسان دورة دبرتي بعد أسلافهم إيه ور إنسان دورة دبرتي كتاب ور دال كفمان شكي كيف جرن ور يهودا ل كزمان رسول الله جرن كوني كتاب نساني كنا مما أولينو أما دورة كتاب هركا قماتو دا أولين نبيين آخر الزمان هنقفها بيكو دا أولين كأمر في نبي محمد يكنا كيستي شكي ما كيست جراني جتا أكي كتاب نكي نكون جدو أمو أكما جنة كان عامي كان أول لفا وإن الذين أورثوا التوراة من اليهود والإنجيل من النصارى من بعد أسلافهم إيق أسلاف ثانيتي ككن من ومن بعد هؤلاء المشركين إيق ور مشركتوتا كنار اللي ورك إنما يجون مشركتوتو مأما مكة كانت اتفاد أمي لفي شك من هذا القرآن القرآن كان كيس شك تجران ججا متان دبيبك كلام لتجيرو أورث الكتاب من بعده من كنين أورث الكتاب كن ور عربة جدي أورث الكتاب كانت اتفاد أمي والذين أورث الكتاب من بعدهم يجون بعد أسلاف الثاني ور كتابك إنما وما دار باتيان ور ايغيساني تيكن كدورا كنتي ون اتفدمو من بعدهم ور يهوداتيان ور سمبودا كتابك انما يتجنو كتاب نكم تتفدمره كتاب القران تتفدمي غافكن ور ايغجر كنات ايغ يهودا نصاراتي كتاب ور كنمي ايغ يهودا نصاراتي ور كتابك انمي كتاب القران ور كتابك انمي عربا قريش في ور ثاني ولا ينجرو يجودا ور ما ترتودا لا في شك منه قران وثاني كن ما كان كيسطو بر اتجراني تنامن نيجچا اتنامن مرت يولت كمنه جري مرتينو شكي كيس جراتون شكين قف يهودا لين كتابه كن تنامن شكي كيس تير نصارى لين قران تنامن شكي كيس يير ور عربا كيساني بو لين قران كن ثاني بو لين تنامن شكي كيف تجرت وإذا كان مرتينو شكي كيف تجراتو كيف ستئت والكتاه يجا ات والكتاه من بعد همين مال تاتره بعد أسلاف ثاني تجو ايه ور دبريتي فكنا من جدت مجال فلذلك جانغاتو بربين فلذلك جدتون كن سنيف جدت وانا كانت اتأجا جمتكنا في جدت فادعو والربين وان نبي الله نوح تدا ابراهيم عيسى موسى تدامن كان اتين كراسي غوني وان سينجد افجج فادعو وامك اتي كراسي نتي جميع بشر اتوامك اتي واستقم اك اتوام تسنرت الرد دين سنرت قد ابد وتي دلق يا امس ايران سوچيني اتس كوني فادعون كوني يا رسول خدام نتهو إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين مرتنو كيسوما جرايجا واستقم كما أمرت أكم إردت قد آبتت أججمتت إردت قد آبتت إبادة قد دعوة لأكم ربي نتسي أججي كراسي قوني جدي كرام جرا كرا قوني كراسي قوني جدي نبي الله إبراهيم أكت الآبت موسى أكت الآبت دقيت أتي لنا قسمت إردت قد آبتت كاججا سنمافججا تكامو فلذلك جتونكم لا من تنمعنا إلى ورقورة تجرى فإلى ذلك فادعوا جلال ورقنا فإلى ذلك قرى كتاب رب سر تبوسي سيفكرن كأنبيوت مرافكرن جتا ستهمي سنت فادعوان جتا إلى ذلك الكتاب ولكن قرطبين تعليلياته دراسته سنيف جججته الرؤولا رجاء ولا تتبع هواء فدي إسان هردفين ومتربتك فرسان وقل آمنت بما أنزل الله من الكتاب بما أنزل الله من كتاب كتاب الروار ربين بوسي هندما اتأمن جدي كيتي في كسي درار لمؤمنها لمؤمنها كانوا وأمرت لأعدل بينكم أما اللي أجاج مجدي لأعدل بينكم مرتي كيست جدو كيسن حق أم مرتي قلت أجاج مه يوم مرتي تكت أفتنين الرابر بعد داني إيشو وأمرت لأعدل بينكم جدو كيستي مرتي عدلي دا تحقا قلت أجاج مجدين يوان تكاف جدو تينا الدنباشر إنت رفان الله ربنا وربكم قبرمان حقاس ربي كينا اللي ربي كيسن اللي جدين لنا أعمالنا ولكم أعمالكم نوفز دلق متينة نوفتها يو خير اللي تات يو شر اللي تات جزائسي نمقفة أرجتها يو إقاب اللي تات نمقفة رت أرجمة جدين إسن اللي نقم ثاني وان دلق دنكان جزائسي خير اللي شر اللي أفما فرقتا جدين كن اللي عدلي إرى متار جان أتي خصمي كيتيف أن اللين وان دلقي أنا اتقافتم حتي اللي وان دلقي اتقافتم جدشون مع أنه حق الرنجر جدشو بيكم أولين أدلي كان يساب كنون والله فادامي تجدان كوني دعوة كيستي أمس جانب كيكوه ألتال تسو تفدي أكوان إسان أفوال كنتسون كوني اللين إسا كان غرى دعوة كناتي إرهار كسجان الله ربنا وربكم قبرمان حقان قبرمات هسون خالق أكينا خالق أكيسن اللي kan hon durfatu kaisinan durfatulle ka amrike nagara gaggalchu ka amrike sangara gaggalchulle lana amaluna wa lakum amalukum la hujjata bainana wa bainakum la hujjata yajun kun amantan ay la jidala bainana wa la munaqashata wa la mukhasama amantan wal dabbinu fi sinjiddati wa nikunu fi injirtuka jiddute na jiddute san la munaqasha وان دين كنرت كن اكن كن اكن كن كسيمه تجنه والمرب نو فينجرت لان الحق واضح جلي حيت فغلي جرا نمن مرتي بيته جرا ابقبت قبت ابدي ديد وان ركون وهيت انجرت وان اما كيرت والفلم نو فينجرت يجا ربي كان كيزتي الله يجمع بيننا ربين جدوك ان ولدتك ابو داف جرات مريساتو بيا قيامه قيامه ربي ديبين غرميساتي واليه المصير ديبين غرميسا كوفا ربين اتشتي ولدتي نوكابي ابطلتو دلغيفستلتو ابهمتو دلغيفس همتو اكمريفو جن سلنا اعمالنا ولكم اعمالكم مرتنو وان دلغتنا اتدوف ما في جراجه مرتنو وان دلغتنا اتدوف ما في جرا ايتو تكن كيستي والنتي تنوهم تقول ما متي دين أنبياء فندت أنك ستتقول جدت نوهم أما أمة إسلام إراوان بربات جسو دين كنرت وليغلو الدفج أول أبني وحدة الكلمة جدت ثاني تكتي تهجدت لين نوهم مجرى دعوة كست وننا مغرغار مالي صحة المبدأ أتوان اتوام تكون دور حقيقة إسابيك حقيقة إسابيك بسي على بصيرتي تهوجت أتي مبداني أتي مبدا وهي قباتو كإرتي ديمتو ورى سنرتي ديمي أكا أسيطة جميع كان دلقي أرغة ربنا أتاسسو وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.